سورة التين مكية آياتها ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سنعوسوت يسرهم قربنشو ستا مهربانشو. والتين والزيتون قسمشو انجيرك يا انجير كليك بيشو قسم زيتونك يا زيتون كليك يمدش ويش بابركت ميوت كلتي يا شمرات تمي جاي هون تتمي شهر قسم يتي انجير كلت زيتون كل بقصرت بود سبدان چه اخ جاي گئ يت كن ابراهيم عليه السلام هجرت كرمز چه بياخ جاي گئ يت عيسى روح الله تولد سبد مت چه وطور سينين بيچ کوه تور قسم يت پٹ موسى عليه السلام الله تعالى سوت هم كلام سبد وهذا البلد الأمين بيچو قسم يمي امنك شهرك يت شهر اسمز كعبة الله واقاشو بيو الشهر حضرت سيد المرسلين سند ولادت با سعادتك شهر چو يمي صور قسم هو بيچو فرماوان الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بیشک پود کر اس انسان رتس اندادس اندر بہترین شکل صورت کرس عطا ثم رددناه اسفل سافلین تو پت بول سے بن میں درج کیو لوکو اندر تی زیاد بن نافرمانی تو کفر شرک سب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر یمو لوکو ایمان اون بے کرک رس عمل تین دی خود چھو سو ثواب یس نہ ذاتی ختم گچھ یا وبرے یلی اللہ تعالیٰ پود کرنس پیٹ بے احوال بدلاونس پیٹ پور قدرت بول چھو اے انسان فما يكذبك بعد بالدين اد کس چیز چھوئی چا تکذیب تو انکار کرنا وان جز چیز دہوس اليس الله باحكم الحاكمين کیا اللہ تعالی چھنا حاکمن ہن بوڑ حاکم یس تصرف چھو دنیا کین ساری امورن پیٹھ تے آخرت کین ساری امورن پیٹھ تے